وجمع الشمس والقمر يقول يسأل أيان يوم القيامة إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذير لا تحرك به لسانك لتعجل به لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع تحرك به لسانك لتعجل به لا تحرك به علينا جمعه وقرآنه

صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى تبون أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أيحسب الإنسان من يكون طفة من يكون أليس ذلك بقادر على الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء وما أدريك ما الطارق والسماء فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع وما هو في الهزل. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى ونيسرك لليسرى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى لن الله